أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. جزاكم الله خيرا، ما أحسن أن نجتمع على طاعة الله جل وعلا وأن نكون في مجلس ذكر، ويكفينا شرفا أن الله جل وعلا يذكرنا في من عنده، فاحتسبوا هذه الدقائق في سبيل الله جل وعلا، لعل الله عز وجل أن يحشرنا جميعا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جنته وفي دار مقامته، إنه على كل شيء قدير. مع كلمة للفاضل الدكتور عبد الرحمن الصاوي حفظه الله، يسمعنا مما علمه الله جل وعلا، يحتسب ذلك في ميزان حسناته، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الكرام والأحباب، فابتداء أسأل الله جل وعلا كما جمعنا سويا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا بجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب. ثم الله جل وعلا وحده يعلم كم هي الفرحة بلقاء شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، وإنما جئت كما جئتم لنستمع إليه ولنتعلم من خلقه وأدبه وسمته ثم علمه. فنسأل الله تعالى أن يبارك في شيخنا وأن يرفع ذكره وأن يمد في عمره في طاعة وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وجزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ أن أسمعتنا هذه الآيات الطيبة المباركة وهذا النداء الذي نشتاق أن نسمعه من ربنا. فربنا جل وعلا يتكلم بصوت نسمعه يوم القيامة، ما أعظم الشوق أن نستمع إلى هذه الكلمة، إلى هذا الأمر، إلى هذا القرار إن صح اللفظ من الله جل وعلا، إلى هذا الإعلان، أن يعلن الله جل وعلا على رؤوس الأشهاد يوم القيامة بهذه الكلمة وينادي: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة. ألا تشتاقون إلى هذه الكلمة أن يقول الله جل وعلا ادخلوا الجنة؟ ساعتها لا تعد، ينتهي كل نصب مع أول قدم تضعه في الجنة. إذا أكرمك الله جل وعلا بها فلا خروج، ادخلوا الجنة. أشتاق أن أسمعها من ربي يوم القيامة: أيها الأخلاء الذين تحاببتم واجتمعتم على مرضات الله جل وعلا في هذا البيت الذي عهدنا فيه الكرم والخلق والأدب، أسأل الله جل وعلا أن يرحم الشيخ علي أبو عيسى وأن يبارك في ذريته الذي رأينا منهم الكرم والخلق. ولعل الشيخ علي رحمه الله تعالى كان يكثر من الدعاء: واجعله الوارث منا. فقد تحقق الله جل وعلا هذا الدعاء، ورأينا من أبنائه كما رأينا منه الخلق والأدب والكرم. وأسأل الله تعالى أن يبارك في المولود. انت عارفين انتوا جايين ليه؟ تاكلوا ليه؟ أيوه، بورك في الموهوب وشكرتم الواهب ورزقتم بره وبلغ أشده. شيخ مصطفى صادق كما قال شيخ محمود قال إنما جئنا لنأكل، وإن شاء الله غدا نجتمع أيضا لنأكل في الجنة ونحن على الأرائك متكئين، كما قال الله جل وعلا: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بجمعنا في أعلى الفردوس الأعلى. أيها الكرام الأحباب، هذا التآخي وهذا التآلف وهذه النعمة الربانية والعطية القدسية والمنحة الإلهية أن يجمعنا الله جل وعلا الآن متحابين متآلفين، نعمة من رب العالمين لا يملكها بشر، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هذه النعمة بشر، وإن كان نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا مؤكدا في آية مرتين أن التآلف والتآخي نعمة بيد الله جل وعلا، قال الله جل وعلا: وألف بين قلوبهم. من الذي ألف؟ الله جل وعلا. ثم توجه بالخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فيؤكد الله جل وعلا في الآية مرتين أن التآلف بيده، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فاحمدوا الله جل وعلا أن ألف بين قلوبكم وأن جمع شملكم وأن جعلكم متحابين متآلفين. هذه النعمة التي أمرنا من ربنا أن نذكرها وأن نتذاكرها فيما بيننا بفعل الأمر في القرآن. قال الله جل وعلا: واذكروا. واذكروا ده فعل إيه؟ فعل أمر من ربنا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فيؤكد الله كلمة نعمة في الآية مرتين. هذه نعمة من الله جل وعلا لا يملكها بشر، وهذه النعمة تحتاج منا أن نشكرها شكرا عمليا. هذا التآلف، هذا التزاور، هذا الاجتماع من شكر النعمة، من شكر النعمة علينا أن نذكرها فيما بيننا وأن نحقق واجباتها، واجبات الأخوة، واجبات التآلف، واجبات التحاب. فالله هو المسؤول سبحانه وتعالى أن يؤلف بين القلوب، وهو سبحانه وتعالى المرجو أن يديم بيننا المحبة ويديم بيننا التآلف ويديم بيننا هذا الإخاء، حتى يجمعنا الله جل وعلا بعد أن تنزع من قلوب المسلمين كل بغضاء أو كل شحناء، حتى يجمعهم الله جل وعلا بقلوب سليمة صافية قبل أن تدخل الجنة. يصلح الله بالك ويطمئن الله جل وعلا قلبك. قال تعالى: سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفا لهم. فلو دخلت الجنة بلا بال مستريح فليست بجنة. يصلح الله بالك، يؤلف الله جل وعلا بين القلوب، فثم قنطرة دون الجنة، ثم قنطرة دون الجنة، كما عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم حتى إذا اسمع حتى إذا نقوا وهذبوا حتى إذا نقوا وهذبوا أمر بهم فدخلوا الجنة. فلن تدخل الجنة إلا بقلب نقي، بقلب صاف، بتآلف بينك وبين إخوانك. فاجتهد أيها الكريم الحبيب، من هنا نبدأ وفي الجنة نلتقي، نتحاب هنا، نتآلف هنا، حتى يجمعنا الله جل وعلا في جنات النعيم. أسأل الله تعالى أن يديم المحبة بين المسلمين، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يجمع كلمتهم، وأن يوحد صفوفهم، وأن ينصر إخواننا أهل الحق في غزة وفلسطين، وأن يسدد رميتهم ويقوي قلوبهم ويثبت أقدامهم، ويستعملنا في نصرة الحق في كل مكان، ولا يستبدل بنا بذنوبنا، إنه لي ذلك والقادر علي. وأعتذر أني تقدمت، لكن بأمر من شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى حفظه الله تعالى، فليتفضل. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. نشكر الله سبحانه وتعالى، ثم نشكر الداعية الموفق المسدد الأخ الكريم الدكتور عبد الرحمن الصاوي على هذه الكلمات الطيبة التي لمست القلوب. أسأل الله جل وعلا أن تكون في ميزان حسناته يوم القيامة. والآن مع كلمة الداعية المحبب إلى القلوب فضيلة الشيخ مصطفى الجوهري حفظه الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الكلام بعد الدكتور عبد الرحمن صعب، والكلام بين يدي شيخنا الفاضل فضيلة الشيخ شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى العدوي أصعب، ولولا أن الهدهد تكلم بين يدي سليمان ما تكلمت بين يدي. فما أجمل الإخوة كما قال شيخنا الدكتور عبد الرحمن. النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى المدينة أول ما بنى، أول ما فعل بنى مسجد يربط الناس بالله، ده أول أمر. ثم الأمر الثاني الإخوة بينهم، جعلها النبي عليه الصلاة والسلام عقدا نافذا وليست لفظا فارغا. أنت تسمع يا أخي أهلا يا أخ، أهلا يا أخي فلان، ما كانت عند الصحابة ذلك، إنما كانت عقدا نافذا، أخوة حقيقية ليست أحضان ولا كلمات فارغة. يتضح ذلك في المثل الرائع بين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وسعد بن الربيع رضي الله عنه، أخ النبي بينهما عليه الصلاة والسلام. فيقول سعد لعبد الرحمن، يعني الرسول قال لك تعالى، الناس بيقولوا علي أنا غني في المدينة، لكن والله ربنا أعلم للجون اللي علي والبتاع، يعني بس الناس بتتكلم وخلاص، لكن أنا اللي معي حدهولك. إنما قال أنا أكثر الأنصار مالا، هأقسم مالي بيني وبينك نصفين، مش هديك اللي في جيبي المالي، ولي زوجتان فيهم واحدة وحشة هطلعها صدقة جارية وهي لله. ها؟ إنما قال انظر أيهما أعجبتك أنزل لك عنها فتقضي عدتها فتتزوجها. عربي حر معروف الغيرة عند العرب، إلا الحريم بقى كله إلا ديك زوجتي بقى، دي كلام أنت أخويا ودماغي ونشرب شاي ونتعشى ونأكل، لكن إلا موضوع إيه؟ الزوجة. لكن الإخوة تصل إنه يتنازل عن زوجة لأخو المسلم، درعات الغنم إزاي تحولوا إلى سادة للأمم. أنت ما تبص كده في الجزيرة العربية في حضارة فارس والروم، العربي شوية عرب برعوا الغنم في الجزيرة، ما عندهمش حضارة ولا عندهم شيء، ولا إنما اللي رفعهم الإسلام. الرسول ما بنى المسجد ربطهم بالله، ثم الأخوة دي بدون أخوة مش هتعرف هتمشي إزاي، بدون أخوة هتنتصر إزاي، بدون أخوة هيبقى في محبة إزاي، بدون أخوة أقسم مالي بيني وبينك نصفين. طب أنت إدي أخوك لابن أمك وأبوك حقه الأول، اللهم انصر إخواننا في الشيشان، اعتبر أخوك دي من داكستان، يعني أنت عامل دولي أخوك اللي جنبك في الشارع، شو يقول لك أخوة الإسلامية، أخوك اللي جنبك اللي أنتوا عاملين مشكلة على شوية، على منور شوية طوب، على جسر مقص في الغيط، على حب الطين، على رأس توم، أي يا عم إحنا مسلمين يا عم، فين الأخوة، فين البذل بقى، فين الحاجة الحقيقية اللي أنا عايز ألمسها في أخوي المسلم. هنكبر رأس بعض وبالأحضان يا دكتور، لكن عايز حاجة عملية يا جماعة. العلم موجود وكل حاجة موجودة، بس الناس عايزة تشوف حاجة بالعين. يا حسن المغزى امسح ودنك كده، شوف حسن مسح ايه، انا بقول له يا حسن امسح ودنك وعملت كده، لا انا عايز اديك مثل بس، حسن ما عملت كده وقول له امسح ودنك وعملت كده، مسح منخو الانف بتاعه، دليل على ايه؟ انا عايز استنتج بايه؟ انه ما تأثرش بالكلام انما تأثر بالفعل. انا بقول له امسح ودنك وعملت كده، عملت على انف كده، هو مسح وراي على انف، مع اني جاي له امسح ودن، بس هو تاثر بالفعل اكثر من الايه، اكثر من القول. فالناس عايزه تشوف اسلام واقع، زوجتك عايزه تحس فعلا انك مسلم صحيح ملتزم وملتزم وبتصلي وبتعمل وبتقول الدركوتن وابن ماجه وتعام، عايزه تشوف دي واقع عملي. ما تحفظ يا عم ان شاء الله تحفظ 60 جزء، انا مالي، انا عايز اشوف دي في افعالك. ما تحفظ ان انا عايز اشوف دي في اقوالك، عايز اشوف حاجه عمليه ملموسه كجار لي انك مسلم حقيقي، انك اخويا فعلا، اخويا مسلم حقيقي. زوجتي عايزه تحس فعلا انا مسلم، اخويا يحس ان انا مسلم، جاري يحس ان انا مسلم. فين دي ظاهر فيك عم شوف بتخطب وبتتكلم وتقول فين دي مظهر في اخلاقك يعني؟ الناس عايزه حاجه ملموسه يا جماعه. انا ولي الان طالع من المسجد، فانا واقف في اخ ما اعرفش اسمه نازل من التوك توك وشي في وشه كده، قلت ما تقول السلام عليكم يا مولاي بدعه، ما تقول السلام عليكم يا عم انا مش مسلم. ده الاول كانوا بيقولوا الملتحين بيصلوا على بيسلموا على بعض، ده ما عادش حتى الملتحين بيسلموا على بعض. ليه مستني يشوفني يعني اني تابعه ولا تابع مين يعني؟ ولا الاخ ده كده نص ونص ولا سكر خفيف ولا ده انا مسلم؟ ليه حاجه عليك يا عم الحاج؟ ده انت هتاخد اجر على السلام. ده اللي يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تعرف له هياخد 30 فليكس، كان هيسلم على كل اللي جنب ما هيشحن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، السلام ورحمه الله وبركاته ما بيشحن. لكن 30 حسنه مش فارقه معاه، 30 حسنه مش فارقه معاه. انا مسلم جابني وشي في وشه كده اهو، ومش عايز اقول السلام عليكم، بص كده وبعدين بيقول السلام عليكم يا عم وابتسم كده يا عم. هو استنك عوره؟ هو دي مش هدي رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ يا مش دي الاخوه كانت بينهم كده؟ ده دايما يبعدوا عن اي مشكله تصير بينهم مشكله. يقول لك ترك المستحب مستحب من اجل تاليف القلوب، ترك المستحب مستحب من اجل تاليف القلوب، والاخوه اعلى من مساله انت مختلف فيها دي. تخسر اخوك المسلم عشان مساله فيها خلاف ولا ينكر على الامر المختلف فيه؟ امر السيع والوسيع ونبقى اخوه نختلف، واللي قاعد انت على القهوه دلوقتي قاعد تشوف مسكين في بعض السنين واختلفوا كل عدد بعدش. وبعدين خلي بالك ممكن اي حد يتصالح مع حد لو عمل مشكله، وهذا ابراهيم بيش خلي تشوف يقعدوا لو حتى ساك على المعلم يلا ويصالحوا بعض على القهوه. لكن الاخ يخاصم الاخ وصعب يتصالح لانه خصومته بيعملها عبوديه لله، يقول لك انا مخاصمه لله يعني ايه؟ يعني ما عادش في تنازل. دكتور عبد الرحمن لا لا الموضوع ايسر، ده احنا مسلمين مسلمين واخوة عايزين نتحاب فيما بيننا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحببتم أفشوا السلام وانشروا السلام بينكم يا جماعة، دي سبب في المحبة يا جماعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاتش ينفع ما هاتش ينفع خلاص هاتش ينفع. السؤال موجه للشيخ مصطفى الجوهري رضي الله عنه. واحد يثني على الله بأشعار حرام أم حلال؟ يعني زي شيخ نصر ترتو بار الضحى من فيض ماء على دماغي ونعم بشعشع قلبي يا مولاي. والآن مع أنشودة طيبة لفضيلة الشيخ سمير عزت حفظه الله فليتفضل. قبل أن نذهب إلى لندن لإمامة الناس هناك إسلام. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من عرس الهدى بستانا. يا رب أكرم من يعيش حياته، يا رب أكرم من يعيش حياته لكتابك الوضع إلى يتوانى. زرعت حروف النور بين جباههم لتكون نورا في الظلام فكانا. سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان. بدأ من الكتاب أول نبتة غرست فأثمر عودها بستانا. أنا إن سألت القوم عني من أنا، أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا. فلتعلم يا أمتي أني هنا، لن أنحني لن أنثني لن أركنا. أنا مسلم هل تعرفون المسلما؟ أنا نور هذا الكون إن هو أظلما. ما لي سوى نفس تعز عن الشرار، قد بعتها لله والله اشترى. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كلام طيب، نسأل الله أن يتقبل من قائله وأن يغفر لنا ولهم ما كان من زلات أو هنات. ولكن أخي سمير وفقه الله، قد من الله سبحانه وتعالى عليه بكتاب ربه من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا، ثم من الله عليه بصوت حسن ويرفع الله بهذا القرآن أقواما ويخفض الله به آخرين. وهو والذي حملني على تقديمه حفظه الله تعالى ولو زكي على الله أحدا، وأنه بعد أيام قليلة سيفارقنا، فقد استدعي إلى لندن لإمامة الناس هنالك في مسجد من كبار مساجدها. أسأل الله أن يحفظه بحفظه وأن يرده سالما آمنا غانما. ويا هنيئا لك، قد أوتيت مزمارا لا أقول من مزامير آل داود، إنما يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الأمين عليه الصلاة والسلام: زينوا القرآن بأصواتكم. هنيئا لك يا أخ سمير، صاحبتك السلامة، وردك الله سالما آمنا غانما، وصاحبك الله عز وجل في حلك وترحالك، ونرجو أن تدعو لنا وأنت على سفر. فقد قالت أم الدرداء لزوج ابنتها عبد الله بن صفوان وكان مسافرا: ادعو لنا بخير يا عبد الله، فإني سمعت خليلي ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعاء المؤمن لأخيه، دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب، عند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. فإذا دعوت لنا فملك عند رأسك يقول آمين ولك بمثل، فلا تحرم نفسك ولا تحرمنا من دعوة صالحة، وخاصة لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن من الذين تستجاب دعوتهم المسافر في سفره. أسأل الله أن يحفظك وأن يبارك فيك. هذا ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فأشكر الله وأحمده وأسأل الله أن يعينني وإياكم أيها الإخوة على ذكره وشكره وحسن عبادته. فالشكر مؤذن بزيادة النعم ونمائها، وكذلك مؤذن بدفع النقم وزوالها. فقد تكون المصيبة عياذا بالله في طريقها إلى شخص، ولكنه يشكر الله فتصرف. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. فدوما نحرص على الإكثار من كلمة الحمد لله الحمد لله، يقول ربكم حمدني عبدي، ثم ولأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فأشكر أخي الأخ رب هذا البيت الأخ محمد عيسى حفظه الله في نفسه وأهله وذريته وماله، وأخاه صهرنا الشيخ إبراهيم عيسى حفظه الله، وكذلك أهل البيت، وأسأل الله أن يبارك لهم في مولودهم وأن يجعله قرة عين لهم أجمعين. ثم دائما وأبدا أسأل الله لنا ولكم أن تكون بيوتنا دائما عامرة بذكر الله، فالبيوت التي يذكر فيها اسم الله كثيرة بيوت حية، بيوت حية تنبض بالإيمان، ملائكة تحفها، ملائكة تحرسها، فلنحرص جميعا على أن تكون بيوتنا عامرة بذكر الله سبحانه وتعالى. لا تكن بيوتنا قبورا، بل تكن بيوتنا منارة للعلم وللإيمان ولتلاوة القرآن ولذكر الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، الشياطين تقوض وتنخنس وتطرد عن البيوت بذكر الله سبحانه وتعالى، الشياطين تطرد، الملائكة تتنزل، السكينة تحفنا إذا ذكرنا الله سبحانه وتعالى، وكذلك ربنا يذكرنا إذا ذكرناه، فاذكروني أذكركم. وهذه أجل منقبة من مناقب الذكر، أن الله يذكرنا إذا ذكرناه، فاذكروني أذكركم. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وبعد شكري لإخواني آل عيسى حفظهم الله، أشكر فضيلة الشيخ صلاح عز الدين حفظه الله على تلاوته التي قدم بها، سائلني الله له مزيدا من الأجر والثواب. ثم أشكر أخي الدكتور، أو الأصح الطبيب الداعي إلى الله، وقد قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فكم نفع الله به أخي الطبيب عبد الرحمن الصاوي حفظه الله تعالى، ومن بيت علم، سواء كان والده رحمة الله تعالى عليه داعيا إلى الله ومتنقلا من بلدة إلى بلدة، مغبرا الأقدام لتحبيب الناس في ربهم ولتحبيب الناس في خالقهم، وكذا والدته الكريمة، أسأل الله أن يثيبها وأن يبارك لها في أولادها وبناتها، تلك التي كانت ولم تزل على كبر سنها تدعو إلى الله، وسببا وكانت سببا في تبصير العميان، فكم هدى الله بها من امرأة، وكم هدى الله بأخي الطبيب عبد الرحمن ولدها من أقوام، أسأل الله أن يجزيهم خيرا. ثم أيضا أخواته الفضليات، الحمد لله داعيات إلى الله في المنصورة، نسأل الله أن يجندنا جميعا وأن يجند أهالينا وأزواجنا وذرياتنا لخدمة هذا الدين، فشرف لنا جميعا أن نتجند لخدمة هذا الدين، والله شرف لنا جميعا أن نكون جنودا لخدمة هذا الدين القيم، كجزء من شكر نعم الله تعالى علينا. فأسأل الله أن يبارك فيك يا دكتور عبد الرحمن، وأن يحفظك ووالدتك وأهل بيتك جميعا يا رب العالمين. ثم الشكر موصول لأخي فضيل الشيخ مصطفى الجهري، وإن كنا لقبناه بلقب فما أدري حزن منه أم لم يحزن، فإن كان حزن يخبرنا حتى نقل، فنداء إخوانك بأحب الأسماء إليهم مطلب، فكنا أطلقنا عليه لقبا أقوله. لا، هو يأذن أو لا يأذن علي أبا تراب كان أحب الأشفين، لقبتني بأي في هذا الشرف؟ كنا نلقبه في مصر بخطيب الفلاحين، وهذا لما له من أثر طيب في فئة نحن لا نستطيع الوصول إليها، لا نستطيع الوصول إليها ولا نستطيع مخاطبتها، فبدعاباته الطيبة وإيصاله المعلومة التي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب قشيب يستقبلها الناس مع دعابة ليس مع العبوس القنطرير، فنستقبلها تستقبلها النفوس بأريحية سهلة، والحمد لله يزال التكلف إلى حد كبير. جزاك الله خير يا شيخ مصطفى، الجوهري أو الجوهري أيهما صح؟ أظن الجوهري من الجواهر، فجعلك الله كذلك تخرج الجواهر من فمك الطيب المطيب آية وحديث. فهذه الجواهر في الحقيقة آية من كتاب الله، حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن تذكرة في موجزة فقد صلى بنا أخونا فضيلة الشيخ سمير بن عزت حفظه الله تعالى، وكان مما قرأ قول الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فوقف مع هذه الآية ومع آيات تبعتها باختصار شديد، فلأن نتعلم آية نثاب خير لك من ناقة، أن تتعلم آية خير لك من ناقة، تتعلم آيتين خير لك من ناقتين، ومن أعدادهن من الإبل كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أنت تتعلم الآيات ترتفع درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وآيات الله والكتاب العزيز كالمباصر. يعني أنت إذا كنت ضعيف النظر ومعك نظارة قوية تستطيع أن ترى بها الأشياء على حقيقتها، لكن إذا كنت بدون النظارة وأنت ضعيف البصر فلن تستطيع أن ترى. فالقرآن وآياته بصائر، كلما ازددت آيات ازددت بصائر، كلما كما يقول أهل الأمثال النظارة قويت وتستطيع التركيز، قد جاءكم بصائر من ربكم. فكل آية بصيرة، كل آية دلالة على الواحد، دلالة على عظمة ربنا، ترشدنا يرشدنا الله بها في ديننا وفي دنيانا وفي عقيدتنا وفي أخلاقنا وفي معاملتنا، كل آية فيها نفع. فالآيات التي قرأها أخي الشيخ سمير وفقه الله: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ما الطائر؟ النسق في هذه الآية كالنسق في وصية لقمان لابنه، ألا وهو قوله: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. لقمان يعلم ولده مراقبة الله، قل له ما حصل يا ابني يا بني. الوجه الأول: أي معمولة تعمله، أي شيء تفعله يا بني، لو عملت هذا الشيء في صخرة أحاطت بك من كل الجوانب، أو في أي مكان في السماء، أو في أي مكان في الأرض، كهف، مغارة، غابة، في أي مكان، إذا عملتها في غرفة قد أغلقت عليك كل أبوابها، عملتها وأنت تحت السرير، تحت بطانية السرير، تحت البطانية وأنت تتكلم، يا بني كل هذا ستوافى به يوم القيامة. وإن كانت مثقال حبة الخردل، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن، أي عملت في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. فلا تظن وأنت تخفي أمرك على الناس فتخفي المعاصي عن الناس أنك تخفيها على الله، انتبه. والوجه الآخر هو الذي أربط بينه وبين آية الإسراء، هو أن اللقمة المقسومة لك يا بني والمسألة المقدرة لك يا بني في أي مكان كنت ستأتيك، الشيء الذي قدره الله عليك سيوافيك في أي مكان كنت في السماء أو في الأرض. كتب الله لك لقمة، قدر الله عليك أي شيء ستوافى بهذا الشيء، ولو كانت أغلقت عليك الأبواب، ولو كنت في مغارة داخل كهف، لو داخل جبل، في أي مكان سيأتيك المقدر لك يا بني. فيعلمه أن الأمور مقدرة، وهذا لا ينافي الأخذ بالأسباب. كذلك إذا رجعنا لآياتنا التي قرأها فضيلة الشيخ سمير حفظه الله: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ما الطائر؟ قيل الطائر الأمر المقدر لك، مربوط في رقبتك، لن تستطيع أن تهرب أبدا مما قدره الله سبحانه وتعالى عليك. تفر أو لا تفر لا بد أن يلاقيك القدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى عليك في أي مكان، كما قال تعالى: أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال بعض إخواننا: كيف ملك الموت يأتينا وأنا داخل حصن من حديد، كله من حديد وكله مغلق؟ رد عليه بعض العوام بقول: يا ابني كل واحد عارف شغله، ملك الموت يعرف كيف سيأتيك، كيف سيقبض روحك. فالشاهد من هذا الكلام أن الوجه الأول في قوله تعالى: طائره المقدر له سيصيبه مهما كان، فلذلك لا نندم كثيرا. فاتك شيء، فاتتك تجارة، قلت: يا ليتني اشتريت هذه التجارة. اعلم أنه لم يكن لك أن تشتريها أبدا، وقد حجبها الله عنك. وقعت في بلاء لم يكن لك أبدا أن تفر من هذا البلاء، ولا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فتكون واثقا في هذا حتى تطمئن نفسك. الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أحد الوجوه في الآية تطمئن قلوبهم إلى أن الأمور قدرها الله، فتهدأ النفوس. الوجه الثاني: وكل إنسان ألزمناه طائره عمله. عملك الذي عملت، عملك الذي عملته معك، ستوافى به يوم القيامة، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فلا تتخذ حياتك لهوا ولعبا، كل شيء مكتوب عليك، وكل شيء مسطر تسطيرا، وكل شيء مسطر عند الله في الزبر، كما قال الله تعالى: وكل صغير وكبير مستطر، وكل صغير وكبير مستطر. وكما قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكما قال: بلى ورسلنا لديهم يكتبون. موجودون معنا الملائكة وفي كل حين تكتب أي لفظ، واحد واقف جنبك يسجل، الصغير والكبير، حسنة ملك حسنات، سيئة ملك سيئات، حتى الظرفة التي تتضارف بها مكتوبة، مكتوبة. الأنين مكتوب. مرض الإمام أحمد مرضا أصبح يئن منه، فقال له الجليس الصالح المجالس: يا إمام، إن الإمام طاووس يقول، إمام طاووس من القائلين بالحق في زمانه تابعين، يقول إن الأنين يكتب. يعني يقول لك: ستكتب، تئن ستكتب، لأن الله قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فما أن الإمام أحمد حتى مات رحمة الله تعالى، بدلها بالحمد لله، والألم يشتد به وهو يقول: الحمد لله الحمد لله، كلم طيب ينير القلب وينزل عليه كالبرد والسكينة. فكل شيء يا إخوة مكتوب: بلى ورسلنا لديهم يكتبون. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم، نكتب الآثار الخطى. رايح مشوار، رايح فين أنت؟ ستذهب أي مشوار، تعالى فلان نخل، آثار الخطى مكتوبة. زاهب يشرب سوبيا، زاهب يشرب شاي، يأكل بليلة، ذهب لمسجد، ذهب لمسجد، ذهب لشر لملعب كرة، كل ذلك مسطر ومكتوب عند الله. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا مفتوحا، كما قال تعالى: وإذا الصحف نشرت. نعوذ بالله من الفضائح، نعوذ بالله من الفضائح. فربنا قال: يوم تملى السرائر، الأشياء التي كانت يسر بها تعلن. الله يستر علينا وعليكم في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي مفتوحا، يقال له: اقرأ كتابك، شوف الكتاب. بعض الناس يقول: يا ربي، يتعجب أن في أشياء ما كان يذكرها، عملها ونسيها. قل: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كل شيء موجود في هذا الكتاب. وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل صغير وكبير مستطر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فأكثروا من قول لا إله إلا الله تفرحون بها يوم لقاء الله، أكثروا من قول أستغفر الله لعلك تجد في صحيفتك استغفار. وفي حديث في سنده مقال لكن معناه ثابت، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير. فاملأ صحيفتك بالاستغفار وأنت منتظر واحد استغفر الله، وأنت يعني تنتظر لقمة العيش سبح سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. فالأعمال مكتوبة، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم يتوجه الخطاب لنا في الدنيا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. تسبيحي ليس بعائد على الله منه شيء، إنما هو لنفسي، لنفسي. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، كما قال الله في الحديث القدسي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص من ملك شيء، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال الله سبحانه وتعالى، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. الوازرة الحاملة، وزر حمل، يعني لا تزر وازرة وزر أخرى. الوازرة الوزر الحمل، ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم. فالوزر الحمل، إن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء. نفس مثقلة بالذنوب، الذنوب على ظهرها، الذنوب على ظهرها تكاد تكسر الظهر. ينادي الوالد والده، يا بني احمل شيء من على ظهري، يا بني ارفع عني شيء من هذا الحمل الثقيل. إن تدعو مثقلة، أي نفس أثقلتها الذنوب والأوزار، إلى حملها لا يحمل منه شيء، ولو كان ذا قربى، ولو كان المنادي أو المنادى قريبا لك. نادي كما شئت، يا ابني يا ابني كم ربيتك، كم أطعمتك، كم سقيتك، والله كنت أتعب من أجلك، وكنت أشتغل من الصباح للمساء من أجلك، احمل عني بعض الذنوب. وهو ابنه. وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. قال تعالى، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تحمل نفس آثمة أحمال نفس أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه الآية الحمد لله نحسبها من المبشرات من ناحية، وهي مسألة الذي يفعل شيئا جاهلا، من رحمة ربنا بنا أنه يعذرنا إذا عملنا شيئا بجهل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، قد فعلت. فهنا تثار مسألة العذر بالجهل، وذات أهمية قصوى. واحد فعل كفرا وهو جاهل، ربنا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك عفوا، قال الله أيضا كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولو أن أهلكناهم بقتاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. والنصوص في هذا كثيرة. وأصحاب موسى قالوا لو اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر إنها السنن. الرسول قال لما قالوا لو اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر إنها السنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالعذر بالجهل له أدلة كثيرة، وهذا من رحمة الله بنا أنه يعذرنا إذا فعلنا أفعالا ونحن جاهل. وفي الحديث ما أحد من أحد أحب إليه العذر من الله. قال الله تعالى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والحذر والتحذير لكل بلاد المسلمين، لكل الدول المسلمة. الدول تكون طائعة لله، تكرم وتعز، حادت عن طريق الله وبدأت في الظلم والطغيان والبغي، العذاب آت لا محالة. قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أي أمرناهم بالصلاح فعصوا ففسقوا فيها. ماذا كان لما فسقوا فيها؟ فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أقلوا يا حكام المسلمين، أقلوا أيها الساسة، أقلوا يا معشر المطرفين من كل دولة، أقلوا. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، فماذا كان؟ فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فالظلم والعدوان والعصيان مؤذنان بعذاب الله لا محالة. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، أهلكناهم لما ظلموا، ولكن وجعلنا لمهلكهم موعدا. تقول: لماذا لا يتم العذاب؟ له موعد، ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى في تقديم وتأخير. ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لجأهم العذاب. فأيها الإخوة، النصوص دل على هذا، مئات النصوص في كتاب الله تبين أن عقوبة الظلم والبغي والانحراف عن طاعة الله سبب للزوال وسبب للدمار. ولكن ما نعجل، كل شيء عند الله بمقدار، ولكل أمة أجل، لكل أمة أجل. وكما قال الله تعالى في شأن مكة التي هي مكة المكرمة، قال الله في شأن مكة: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فماذا كان؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه، فماذا كان؟ فأخذهم العذاب وهم ظالمون. وسبأ في اليمن وقوم فرعون وقوم هود وقوم صالح، كل هؤلاء. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. قال تعالى: أمرنا مترفيها، وفي قراءة أمرنا مترفيها، فليعتمدها القراءات أو ليعتمدهم ينظرون. أمرنا مترفيها، جعلناهم أمراء، المترفون أصبحوا الأمراء، ففسقوا فيها، فماذا كان؟ فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، كم أهلكنا من القرون أمم أبادها الله أفناها. ننظر إلى والله أغلفة الكتب، كتب المدارس، نرى مش عارف رأس كمال عبد الناصر، رأس مصطفى كامل، رأس مش عارف السادات، رأس فلان، رؤوس مجموعة، رأس الملك فاروق، رأس صفحة غلاف، غلاف كتاب حوى رؤوسا لرؤساء دول أو دولة كمصر. أين هم الآن كل هؤلاء؟ والملوك والرؤساء والكبراء والوزراء، كل دولة لها هكذا. هتلر النازي أين هو الذي كان يظن أن العالم كله قدم له؟ أين كذلك جالوت وقارون؟ أين هؤلاء الناس كلهم؟ وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. لا تظن أنهم دفنوا فقط، لا، كل أعمالهم مسطرة عليهم. رئيس يعدل، عدله مكتوب. رئيس يظلم، ظلمه مكتوب. ملك متكبر، عمله مكتوب. أمير، عمله مكتوب. كل واحد عمله مسطر مكتوب، فعمله صالحا. أيها الأخوة، نحن كذلك أعمالنا مكتوبة، لسنا ببدع من الناس. كل أعمالنا صغيرها وكبيرها مكتوبة ومسطرة عند الله. فأحسنوا العمل، لا نطل عليكم، بارك الله فيكم. كنا نحب بعض الأسئلة من الشيخ الدكتور إبراهيم الملاح وفقه الله، فدائما نسعد بأسئلته نرتب. وإلا فإخواننا شباب هذه البلدة، شباب نبروه، حضروا عقيقة ابن الشيخ محمد ابن الشيخ علي عيسى حفظه الله، نحب أن نسألهم بعض الأسئلة، نرى هل أثمرت معهم الجهود المبذولة في تعليمهم كتاب الله وسنة رسول الله أم أنهم لا يفقهون إلا قليلا؟ سؤال، هذا سؤال، فليتفضلوا إن شاءوا. جزاك الله خير. أطلق الله يكرمك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. نرى نرى من الذي صوته حسن، احنا سنسألهم أسئلة نافعة إن شاء الله. ولا ليك زي ما انت كده لا لا، ولا نقعد جنب ونشوف اذا كان هيئته ما تسمعش بالقراءه، هنقلبه شويه معلش. تعال بس، انت مش هتفرض علينا، نحن نراك. هل انت يعني صبرا يا حسن؟ اصبر يا حبيبي، اللي عنده شجاع يتفضل. لا احنا سنساله عما نريد، لا لا نريد سماع يعني الا الذي نريده. ولاد عيسى يجيبوا لهم الهدية بجملة العزومة. يا شيخ صلاح لا تجبره، هنحرقك، ارجع. اصلا يجي جبان يقدم رجله، اخر رجل مش هينفعنا. من المستعد للنقاش يتفضل. انت اختيارا او مكرها؟ ها؟ جاي مختار ولا مكره؟ انتبه، يعني انت جئت مختارا او مكرها؟ ولد ولد، تعتمد على المثل المصري. مش عايز اقول المثل المصري، الشيخ مصطفى الجهلي هو اللي يقوله. يعني جئت مختارا تجلس هذا المجلس ولا في كرباك؟ مختار. لا مش واخد باله ازاي. من انت؟ انا حلمي ابن محمد. حلمي ابن محمد. ومحمد ابن من؟ ابن عبد الغني بن حلمي. ابن عبد الغني بن حلمي، ماشي ماشي. يعني لوحدك ولا حد جاي؟ لماذا جئت؟ احضر عقيده ابن اخي الحبيب علي بن علي. تحضر عقيقه اخوك يعني ابن علي بن عيسى. وعلي كم سنه؟ كم عمر علي؟ ايوه. لا بالتقريب يعني، بالتقريب 24. وتزوج يعني، وانت كم عمرك؟ 19. يصلح تتزوج ولا يعني تصلح للزواج يعني؟ لا. ولماذا لم تتزوج؟ اسكت يا حبيبي، لماذا لم تتزوج؟ انت من معشر الشباب من معشر الاطفال؟ من معشر الشباب. والرسول قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فلماذا لم تتزوج بصراحه يعني؟ الصف الثاني في الجامعه. لما خلص ان شاء الله. ابوك معاه فلوس ولا معاهوش فلوس؟ في الحال المتوسط. حل مطلوب، ماشي، لك عذر. لكن لو ابوك معاه فلوس يمكن يشجعك وتزوج، مفيش مشكله صح؟ ولا لازم تتخرج؟ لا عادي. عادي لو معاه فلوس، انتم اهل البرو معاكم فلوس الظاهر. يعني ينبغي ان اللي ابوه معاه فلوس يا اخوه يقول له زوجني، يقول له زوجني. انك من معشر الشباب ولا من معشر الاطفال؟ خلاص ابوك معاه فلوس وامك مخزنه شويه، طلع وزوجك خلاص كده. لا امزح، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع عليه الصلاة. هل يجوز للوالد، مش هنقول يجب، أن يساعد ولده على الزواج ما دام مستطيعا؟ نعم. نشكر الشيخ محمود شولح، زوج ابنه إبراهيم وهو صغير، اللهم بارك. المهم التيسير يا سيدنا عند الزواج. أيهما أفضل، القلنسوة أو عدمها؟ أيهما أفضل؟ تغطي رأسك ولا مكشوف الرأس؟ لا أغطي رأسي طبعا. طب مغطاش ليه؟ لماذا لم تغطي رأسك؟ نسيت؟ نسيت وخلاص. الله أعلم، لا تجمع بين جهل وكذب. قال النبي لأسماء بالسنة الضعيف كلهم، كل النسوة كلنا ما لنا حاجة بالطعام، قال لا تجمعنا جوعا وكاذبا، لكن انت نحسبك صادق ان شاء الله. صبرا يا حبيب، صبرا يا حبيب. في دعايه بتقول كده ومقوله، واحد من اللي جالس جالسين خصبه ده بيقول ان صوتك طيب في القران، تستطيع تسمعنا شيئا؟ اولا هل انت متقن للقران؟ لا. ها؟ لا. لا انت متواضع. لا هو متواضع. ماشي، اقرا اي شيء تتحفنا به من كتاب الله يفيد هؤلاء الشباب. ما تقراش تبت يدا بلهب وتب عشان نعم. خذ يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. حسبك. قلنا لك اقرأ لنا آيات تمس هؤلاء الشباب، صح؟ كان هذا كلامنا في الأول. هل هذه الآية تخاطب هؤلاء الشباب أو لا تخاطبهم، أو هم مع جملة المخاطبين بها؟ في آية يعني مخصوصة تخص الشباب تستطيع تذكرهم بها؟ امسك. تعرف حاجة عن إسماعيل؟ تعرف حاجة عن يحيى ولا ما تعرف حاجة؟ مش هؤلاء الشباب كانوا شباب؟ صبرا. شيء يخص الشباب. أنت الشباب هؤلاء يا اسمك إيه؟ حلمي. يا حلمي، القرآن فيه شباب، في سنة ذكر شباب لهم شأن. نريد من إخواننا الشباب هؤلاء بدلا من يتمثل بلاعب كرة الكافر اسمه مارادونا ولا بيبسي ولا ميسي ولا بهؤلاء، يتشبه يذكر أسوتهم. من أسوتنا نحن الشباب؟ هل أسوتي لاعب كرة؟ هل أسوتي ممثل؟ من أسوتنا؟ رسل الله، رسل الله عليهم الصلاة والسلام. فذكرهم برسل الله إذ كانوا شبابا. آيات تمس هذا، ولا نمشيك ونجيب واحد تاني مثل. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. حسبك. في الأجنة في بطون الأمهات تقبل مني، ولا في الشيوخ الكبار؟ ألف سلامة حلمي. شوف غيرك. مع السلامة حلمي. تعلم الفقه حلمي. فردك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة من كل عين لامة. لا صوته طيب جدا وكأنه عزت من مشكات واحدة سمعه سمير. مشكات واحدة الصوت طيب وندي، لكن فقه المناسبات مطلوب. في واحد كان رئيس في دولة مات، فجابوا له واحد مقرئ زيكم كده، تلا خذوه فغلوه ثم جاءوا يصلوا. ألف سلامة، ألف سلامة حبيبي. لا ده كان خواف. تعوذ بالله من الجبن قبل ما يشجع. احنا قلنا آيات تخص الشباب تذكرنا بإسوتهم. يا عم صلاح ما تغشوش. عم صلاح عند أهل الحديث الملقن والملقن ضعيفان. انتبه يا عم صلاح. الملقن والملقن ضعيفان، يعني اللي بغش واللي بغشش كلاهما ضعيف. تفضل. المطلوب ناس مك محمد بن المغاوري. محمد بن المغاوري، ماشي يا محمد بن المغاوري حفظك الله. طبعا ما انت من صاحبك ببعيد، كلكم خاليه رؤوسك، ماشي ماشيها مش مشكله، لكن نحن نطلب منك تحديدا ايات تخص الشباب وتذكرهم باسوتهم التي ياتون بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. قالوا بل وجدنا قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. حسبك جزاك الله خيرا على حسن تلاوتك. ما مناسبة ذلك بالشباب؟ ما الذي استنبط من الآيات الذي توجهه للشباب؟ ما الذي استفدت منه؟ ما الذي حملك على قراءة هذه الآيات وظنك أنها تخص الشباب؟ حضرتك لا نريد حضرتك يعني. خل حضرتك ده عند الصوفية ولا الحضرة ولا مش المهم. نرجع إلى شيء، هل تشرع بسم الله الرحمن الرحيم بين يدي كل قراءة؟ يعني مستحب يعني، لا يعني تشرع في بداية الصور ولا من وسط الصور؟ يعني نقول بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنهم فتية آمنوا بربهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الاستعاذة في أول كل قراءة، تمام صح؟ البسملة في بداية الصور. في بداية الصور، شكرا لك. طيب ما المستفاد من الآيات التي، ما الرسالة التي تريد أن توصلها لهذا الفتى المستخفي؟ ما الرسالة التي تريد توصلها من تلاوتك لقصة إبراهيم؟ تفهم سؤالي؟ أنت في كلية إيه ولا في مدرسة؟ أنا خلصت لصنص شريعة وقانون. لصنص إيه؟ شريعة وقانون. شريعة وقانون، إذن يعرف يجب أن تعرف. يعني تلاوت آيات تخص سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، ما الرسالة التي تريد أن توجهها لهؤلاء الشباب؟ يعني واحد رايح يلعب كورة، ليه رايح تلعب كورة؟ واحد رايح مع القطيع الضل من البشر الذين يصفقون الكأس العالم. ما الذي أذهبك إلى هذا المكان؟ ما المستفاد من قصة إبراهيم؟ مسامحينك تلقيني يا سمير. ماشي. يعني ضرورة اتباع الداعي ضرورة اتباع الداعي؟ ها؟ خذ يا محمد الشرع والقانون اللي أنت خرجتها منها، أنت كنت ناجح بتفوق ولا؟ ها؟ أنا أمسك لك. يا أخي كانوا يجلسون مع رسول الله أحسن مني ويجاوبهم. صلى على النبي كده. يعني يعني هتتكلم ولا نسيت كل حاجة؟ أنا مش عارف، أنا مش عارف أجمع، مش عارف أجمع، مش عارف أجمع. طب ترشح أي واحد من اللي وقف دول يجاوب عليك؟ الشيخ مين؟ الشيخ ده؟ هو ده؟ تعال الشيخ حسن جنبه، جنب الشيخ حسن عشان هو ماشي. الشيخ حسن هو بيقول لما سئل لماذا لم تجب قال هيبة الموقف وأنا يعني مش قادر أتكلم، فسألناه سؤالا واستنابك للإجابة عنه، فنرجو أن تكون خير نائب. بقول لماذا اختار هذه الأدمة؟ المستفاد منها للشباب؟ أولا من أنت؟ من أنت؟ حسن بن سعيد. ماشي حسن، سرحان ولا يقظان؟ اتفضل. إبراهيم عليه السلام كان قومه عبادا للأصنام والأوثان، صح، ومع ذلك عبد الله عز وجل حق العبادة. هو صغير، هو فتى، هو فتى في سن الشباب. سمعنا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له، يعني لم يتبع قومه على الضلال رغم صغر سنه، لم يتبع قومه على الضلال رغم صغر سنه، صح كده؟ سمعنا فتى يذكرهم يقال له، يقال له إبراهيم، ما كانش معروف قوي يعني، صح كده؟ واصل على سبيل التحكم. المهم على أي سبيل إن كانت، ممكن صغير، صغير. أي. وبعدين ومع ذلك مع صغر سنه ومع أن قومه غالبهم كانوا عبادا للأصنام والأوثان تجه إلى عبادة الله عز وجل وإلى الطريق المستقيم الصحيح، ولم يتبع قومه الضلال ووافقهم على عبادة الأصنام والأوثان. هل نحن يا اسمك إيه؟ إبراهيم. حسن. يا حسن هل إبراهيم أسوى لنا ولا الرسول هو الأسوة؟ السلام. أنا أسأل سؤال يعني. إبراهيم أسوة. دلل. دلل على ما تقول. قد كان لكم في إبراهيم أسوة حسنة. صلح له. لا قد كان لكم أسوة في رسول الله. لا قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم. ها؟ اقرأ لا صح ولا صاحبك يكلمه. اقرأ لا صح. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم. صح ولا غلط؟ صح. فرشح ثالث صاحة لكم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ماشي. في شيء نحن معلش هتقل عليك لأنك تقول شرع وقانون، نهينا عن التأسي بإبراهيم فيه. اسكت دعوه لا تزرموه. نريد شيئا نهينا عن التأسي بإبراهيم فيه من صورة الممتحن. سهلت عليك شوي، سيبه يا أخي. تعال هنا، تعال هنا. تعال. شيء نهينا، بين الشيء ودليله، من عارف يقول له دليله. مش حافظها. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. لا عفوا، فينا خطأ من ناحيتين. ألا في سؤال يعني هل نحن أن نهينا أن نقول لإبراهيم وما أملك لك من الله من شيء لأبينا؟ ولماذا نهي إبراهيم على الاستغفار لأبيه؟ هل يجوز أن يقول الله مغفر لأبي أو لا يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز أن يقول الله مغفر لأبي. لا لا، لو كان مسلم، عشان مشرك. أيوة، نهينا أن نستغفر للمشركين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لا مشكور. أنت ألف سلام عليك. وأنت كنت حيا، لكن قالت أم سليم وهي امرأة يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقامت أم سلمة تخفي وجهها عن تقول تربت يداك يا أم سليمة وتحتلم النساء، بل أنت تربت يداك يا أم سلمة فبما يشبه ولدها. فالحياء لا ينبغي أن يكون في باب العلم، لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. تتكبر لن تتعلم، تتواضع ستتعلم، تستحي من السؤال ستبقى جاهلا. خلاص ألف سلام عليك. حلمي طلب بسيط بس محضرتك فضل أسألك أن تدعو لأبي بالرحمة الله يرحمه رحمة واسعة وينور له قبره يفسح له فيه والدينا والمسلمين والمسلمات وأنت تدعو له أيضا. قال عليه السلام إن الرجل ترفع درجته يوم القيامة فيقول يا ربي أن لي هذا كيف وصلت ويا ربي إلى هذه المنزلة يقال باستغفار ولدك لك فاستغفر له. وقد قال النوح ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنة والمؤمنات أشكرك على برك بأبيك بعد موته غفر الله له ولوالدينا والمسلمين أشكرك ولا تحزن منا الله يسهل فوتك بس الوقت عشان أنت لا يقال عنك يتيم صح؟ لا أنا أبويا مات برضو وأبوك مات بلغت مبلغ رجال ما مبلغ رجال الاحترام طيب ايش مش هنسأل اكتر من كده تعال انت اللي استشرفت لها والفتنة من استشرف لها استشرفته ماذا عندك وما الذي اتى بك لكي احضر عقيدة من الشيخ على ويسك كده شيخ ماشي هل في العقيقة أجر؟ هل في العقيقة أجر؟ هل في العقيقة أجر؟ هل في حضورك أجر لك؟ تتيجي لما تكون تأخذ أجر ولا جاء عشان تأكل؟ لا أجر لبيت الدعاء أحسن الله إليك لبيت دعوة إخوانك تحفظ شيء من القرآن؟ نعم اقرأ أي شيء وفسره احنا فتحنا له الباب اقرا اي شيء وفسره شوف اي نار فسره انا مش كتاب رب العالمين يا اخي كتاب رب العالمين ماذا يقول لي ربي فبقول لك اقرا ايه وفسرها ولا بتقرا وانت لا تفهم ماشي انت متخرج منين انا في الصف الثالث الثانوي الصف الثالث الثانوي يعني تعرف اي ايه اقول اي ايه وفسر اي ايه أي آية يا أخي أي آية أي آية سيبوه يا جماعة لا تسرموه. بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا حسبك لا من النزعات غرق ماشي ملائكة تنزع أروح لبادي الكفيل يعني بعد العقيقة نقول كده يعني في حاجة ما فق المناسبات مش فق المناسبات طب الله ينور عليك يبعث لنا واحد غيرك أنت أخوك اللي شوف اللي قلبنا لمس لنا شارليستون ده البناطيل الضيقة التي تجسد الدبر والقبل تعال هنا سيبها من الدور ده انت محترم شوية انت محترم ولا لبس دي يرضي الله كده وما عجب ان النساء ترجلت ولكن تأنيس الرجال عجاب ماشي يا هل تتخيل اسمك ايه مصطفى بن عبد الحميد ابو النصر الله يجعل لك من اسمك نصيب يا مصطفى بن عبد الحميد ابن ابو النصر مش هنتكلم اكتر من اللي خدناه في القرعه اللي فاتت يعني في اي شيء صف تدرس في ثالث ثانوي ما احب ثيابي الى رسول الله الشيخ حسن القميص الشيخ حسن ده الرجل اللي كان جالس معنا الان يغش الناس الا اذا كان بقى تدرب على الغش والتغشيش فيه ماشي هو يفتح عليه مش يفتح عليه الشيخ عبد الرحمن الصاوي يعني من رقة قلبه يبرر لاخوانه دائما ماشي فالسيدان ينصر بعضهن بعضا لكن هؤلاء رجال يا شيخ عبد الرحمن عائشه لما جاءت امرأة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب زوجها له فعائشة دخلت على الرسول تقول له عائشة التي تقول يا رسول الله المرأة كانت تلبس ثوب أخضر والله يا رسول الله لجلدها أشد خضرة من جسمها من شدة الضرب قالت عائشة والنساء ينصر بعضهن بعضا دائما المرأة تدافع عن المرأة، لكن انت رجل صح؟ هات ما عندك. ما الرسالة التي تريد توجيهها لهذا الشباب؟ لو لا الشباب اقرأ رسالة. ممكن اقرأ؟ ما احنا نريد رسالة توجيهها للناس، ما احنا نخليك تقرأ مش هتفوت. بس في واحد ولا مرجع شعره لورا وفرق شعره من النصف، صح ولا غلط؟ ما الرسالة التي تريد ان تنصح بها الشباب؟ ها عدم اتباع الشهوات وكثرة المعاصي. كم كلمه انت كلمني انا شيخ كبير. طب ما تقول لهم انت بقول لك وجه لهم كيف تصيغ رسالة. وجه لهم. طيب اقرأ القرآن وخلصنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. أحسنت في توجيه هذه النصيحة لهذا الشباب، تذكرتهم بالصديق يوسف وعفة يوسف عليه السلام، عفة يوسف ومراقبته لله، ثم حفظ رجل في أهل بيته، حفظ رجل. أشكرك على هذه النصيحة القيمة، فأنت تطالب الشباب بالعفاف. وفي الباب حديث عن رسول الله ليتك تعلمه. في حديث عن الرسول يؤدي نفس المعنى، معنى العفاف. أخوك اللي جنبك يقولون ماشي سبعتني يا سبعتني ضد المباطل ذكي وما لا يضل وذكر منه النبي صلى الله عليه وسلم شاب ذكر شاب لا رجل دعته امرأة ذكر رجل ولا ذكر ايه رجل اضبط شاب نشأ في عبادة رب ورجل آخر دعته امرأة لا على الاستئناف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ماشي ذكر رجلا دعته امرأة ثم بعد ذلك أبا الرجل امرأة ايه اسكت يا اخي ذات منصب وذات جمال ذات منصب وذات جمال صح كده مش امرأة ايه ممكن امرأة زنجية تدعوك انت لا توافق لكن هذه ذات منصب وجمال فأبى الرجل من أجل الله يبارك فيه. يعني أنتم تريدان توجهان شباب نصيحة للشباب. المرأة جميلة جدا حسناء وثرية وزوجة العزيز وهو عبد عندها وفي غربة وتغلق الأبواب وتتهيأ وتدعوه يقول إنه ربي أحسن قدمها بكلمة معاذ الله يطلب من الله أن يعيده أن يحفظه أن يسلمه لأننا لن نحفظ إلا حفظنا الله إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فنسأل الله أن يحفظنا وإياكم بارك الله فيكم أطلنا عليكم في ولا الرجل الطيب ده دايما وراء الكاميرات ما بيطلعش قدام مين الرجل الطيب ده دايما وراء الكاميرات عاوزين يطلع قدامها هو اللي وراء الطيب حبيبي نعم بيت أتمنت إيه؟ نعم 10 أفراد من عندك 10 أفراد؟ لا يعني 10 في حاجة عدد مادية عدد يعني أنت أشهر من إيه؟ 8 يا حسن فإن أتمنت 10 أكمل أيوة بس أنا أطلب منك حاجة تدي لي الحلو منهم هدية وماله أنا من عندي أبي عندي ماشي اختر أنت واحد لا أنت شغال ما أنت هتدفع أنت هتدفع أدفع والله تعالى تقدر تيجي في هدايا لسه موجود عن اذنك انت محمود عبد الغني شوله ماشي بس خليك يا محمود يجي لك الدور حالنا يا حبيبي تسمك ايه الليله كل ليله اسمه محمد بن عبد الفتاح الجمل محمد بن الفتاح الجمل ولماذا لقبوك بالجمل لقبه لا هو يعني الأصل إن يعني من أجل تجارة الجمال يعني أنا كان جد تاجر جمال على ما أعتقد ماشي اذكر ما في الجمال من فضل الجمال من فضل تنقض الهدوء ولا أقول له اذكر ما في الجمال من فضل قال تنقض الوضوء هذا الفضل بقول اذكر ما في الجمال كان هو الحيوان الذي كان يركبه النبي صلى الله عليه وسلم دائما كان يركبه وأخي يحدثني بأنها سفينة الصحراء أو بأنه سفينة الصحراء هذا صح؟ الجمل نسأل اسمك اسمك محمد الجمل محمد الجمل ماشي لا صبرا كيف سنة يا محمد؟ الصف الثالث سنة أزهري أيضا؟ طبعا الأزهر أحسن ولا المدارس؟ لا الأزهر ليه؟ الأزهر يربي الشاب يعني على عبادة الله وبينشأه كده بيتعبد في داخله يعني نزعة المروءة ونزعة الدين يعني فن المرء يصاحب القرآن في رحلته صح. يعني يكفي ذلك ثم بعد ذلك يفكر في الدين عن طريق الفكر. أين الله؟ في السماء هل لله يد أو ليس له يد؟ لا له يد دلل قال الله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يده مبسوطة منك كيف شاء هل لله وجه وليس له وجه له وجه صدق الله دلل تبارك وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام في حديث في الوجه أيوه لا تدري شيء أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى الحمد لله كويس معنا على الخط الحمد لله لا زال هناك بقية من صلاح كل شيء إذا شوفوا لسه عمل حاجة يا عم صبرا لسه من حاجة لسه أنت حافظ القرآن الحمد لله طيب اسمع اللهم صل على رسول الله انا هجيب لك ايات اختار له اي ايات تشبهها يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخبرا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين حسبك هذه عندها الفصل تأخذ الجائزة تترك إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم أكمل ما تتوقف إذ يريكم الله في منامك قليلا الشيخ محمود. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إن الله عليم بذات الصدور. للجنيه لأنك أخطأت كثير ومع ذلك خدت 100 جنيه. ماشي أنا في سلام. جزاك الله خير. اللهم أمين يا رب. ما قلتش الحمد لله، لو قلت قلنا الحمد لله كنا ادناك بس ما شكرت. الحمد لله ديما من الصبر على النص. تعال محمود، ما اسمك يا محمود؟ ما معنى شولة؟ مش عارف. ماشي ماذا عندك يا محمود؟ عمك لماذا أتى بك إلى هنا؟ خالك لماذا أتى بك إلى هنا؟ محبك؟ ماشي. اللهم صل على رسول الله. ما الدعاء الذي تعوذ به نفسك يوميا ولا أنت لا تعوذ نفسك؟ الآية الحلوة اللي ختم القرآن تعوذ نفسك، وكل يعوذ نفسه. هل أنت بتعوذ نفسك؟ أو أمك تعوذك؟ بنت أخت الشيخ محمود تقول لك إيه وهي بتعوذك؟ أعوذ بالله. كويس، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان هم من كل عين. حسنت، في حاجة من القرآن بتعوذك بها ثانية؟ سورة يسمعها مش مشكلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أحسنت. ما حروف القلقلة؟ قطب جد. قطب جد. لا أحسنت ما شاء الله. اذكر مثالا للمد المد المتصل الواجب. مد متصل مش المد متصل ومنفصل. اذكر مثال للمد المتصل. أولئك. ماشي، تم اقراها كده. طيب اقراها، ترجم العلم اللي عمل. خلاص اسألك سؤال ثاني. انت قرأت سورة ايه؟ سورة السورة التي قرأتها مش فيها لو مش انا حاسد ان اذا حسد افرض كان في واحد حساد نعمل له عشان يعني نكتفي شره. كان في شيخ اسمه الشيخ حافظ الصانع الله يرحمه، تعرفه؟ شيخ هذا كان الله يرحمه رحمة واسعة، كان قارب 90. فواحد يسأله يقول له يا فضيلة الشيخ انت كم عمرك؟ رجل من اللي هو يخشى ان يكون من العائنين. قال له عمري. انت حلو قوي يا شيخ وكل ولسه بتقرأ؟ قال والله انا بقرأ جاي جدا وكل يوم الصبح اتعوذ بالله من شر حسدني. ما معنى النفاثات في العقد؟ صراحه الذين مكسور. لا هذا يستحق جائزه. ماشي قدرها يا عم الشيخ محمود. اللي هو عاوز القتل حبيبي ده. اللي هو عاوز القتل. شوف ابن اخلك واحد اثنين كم يا شيخ صلاح؟ عد ثلاثه تن دول مننا كمان 200. ابشر يا عم من حيث لا تحتسب. عاوز نفسك بقى مش شر حسد اذا حسد في واحد من عايز كده كلمه. لو تأذن يا شيخنا. اتفضل يا شيخ عبد الرحمن. الاخوه اللي تقدموا ان شاء الله احسنوا نحسن اليهم. خلاص شفاعة الشيخ عبد الرحمن حسنه. روحوا للشيخ عبد الرحمن خذوا من الفلوس. لا كل اللي تقدم كل شوف كلامك هنخلي ايه؟ واحد جالس منخنس فلما سمع الفلوس جاهز. السلام قول لي تقدم مين. تعال اللي تقدم. الحمد لله. كل تقدم يومية. كل تقدم. ليش صراحة حبيبي؟ كل اللي تقدم. كل اللي تقدم عادينا. ما اسمك؟ حفص بن درويش. حفص من؟ درويش. حفص بن درويش. حد تقدم تاني؟ حفص بن درويش. حفص بن درويش. من أي البلاد يا حفص بن درويش؟ نبروه. من نبروه. بما تشتهر نبروه؟ الفسيخ. هذه مني بقى الشيخ وضع عليها. يا أهل نبروه سيجارة. واحد منكم حفص بن درويش بيسألوا بما تشتهي بلادكم؟ يقول بالفسيخ. يا أخي كل الناس في حفظ القرآن الآن سامعين بالعزة والأفاضل القرآن كريم كل بشرب الفسيخ راح تنتهي. مش حرام الفسيخ حلال يا شيخ إبراهيم. يا عم كل براحتك كل واحد يأكل كل واحد يأكل على الفسيح حلال. الفسيح حلال. الفسيح حلال. كل يا عم إبراهيم فسيح. حاضر فيه. كل واحد يأكل اللي هو عايز. مش اللي هو عايز حاجة تانية. نعم. أنت في أي سنة؟ كلية هندسة. كمان في الشيخ. واللي خلاك أنت في كلية هندسة؟ اللي خلاك تدخل في العلوم الشرعية؟ دين نعرف عن دين نعرف عن كل حقراني أهم حاجة أول السنة. الله يسلمك. ديني يلزمني أن أتعلم الدين فهكذا ألزمني ربي. قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني طبيب مهندس فلاح عامل مدرس كل يدعو إلى الله. ثم إن الأنبياء ماذا كان يعمل زكريا؟ ها؟ لا زكريا كان نجارا. وتجر أيضا وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا أنهم لا يمشون في الأسواق وكان يعمل حاجة ثالثة. لا عمل عمل دنيوي. مش كان رأى الغنم أيضا ما من نبي إلا وقد رأى الغنم. وسيدنا موسى ماذا كان يعمل في الأول؟ رأى الغنم. وسيدنا نوح تعلم نجارة السفينة بعد موت. وسيدنا داود حديد حداد صلى الله عليه وسلم كده عن زكريا النجار وسيدنا نوح شغل في النجارة وكلهم رعوا الغنم وكلهم يمشون في الأسواق كلهم طعم. وسيدنا الشيخ مصطفى هذا هو مهندس برضه الشيخ مصطفى يعني ما لك دخل بيه الله يعني انت بتتعلم دينك مع انك في كلية عملية لان الله امرك بتعلم دينك وقال النبي خيركم من تعلم القرآن وعلمه ورسول الله الكرام كانوا يأكلون من عمل ايديهم ويشتغلون ويكدون ويمشون في الأسواق يعني ما فيش مانع انك تروح تشتري وتساوم بكم البطاطس يا حاج قالت لك ب 2 جنيه خلاها بجنيه ونص يا خالي ينفع؟ ينفع المساومة؟ انا بجنيه ونص ولا 2 جنيه؟ الان يا 17 جنيه الله يبارك فيك 20 جنيه ايه؟ 20 جنيه المهم يعني ندخل الى موضوعنا. انت تقول في سنة في كلية الهندسة حفظ القرآن؟ الحمد لله. الحمد لله. استاذ الشيخ عبد الرحمن يقرأ سورتي يقرأ اي آية بس ما انت رقيق القلب يا شيخ عبد الرحمن صار اديله ايه حلوه شوي. الجائزه كبيره ولا صغيره؟ انت لا تحدد. انت الذي ستحدد. سؤال سهل عليه 50 وسؤال صعب عليه 250. لا ما مش هتقول لي خليك انا اقول والله احد سؤال سهل وسريع الى مغفره من ربك وسريع الى مغفره من ربك. خلينا نسمع صوته بس. طيب. يبقى مش حافظ القرآن. لا أصعب منك. إحنا كنا نقرأ حاجة. أنت مش عارف تسمع وتقول لي ما تناقشنيش. أنت راجل فاشل وعايز اللي حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. عسيرا. خذ يا عم خذ. ما خلاص طولنا الطعمة ألف سنة. هذه سورة الإنسان اللي بجزء جزء تبارك ويقرأها. جبت لك كبار ما أنت صلى على النبي كده وتوكل على الله. تعال أنت كده موافق ولا مش موافق؟ موافق ولا غير موافق؟ بيتحمل المزاح؟ يتحمل المزاح؟ يتحمل المزاح؟ يتحمل المزاح؟ لا يتحمل؟ يعني أنت تتحمل المزاح أو لا تتحمل ولا نمزح إلا صدق؟ تتحمل؟ أيهما أفضل الرفع أو الطهر؟ الرفع طبعا. لماذا؟ دل يعني الرفع أفضل من الطهر. طيب كيف توجه الآية؟ إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. بسطة في القوة. إيه؟ بسطة في القوة. طبعا ممكن في الجسم أيضا بسطة في العلم والجسم. يعني مش عارف يعني أنت بتقول الرفع أحسن من الطهر. ولماذا لم ترفع؟ لماذا لم تحرص ان تكون رفيع مثلا؟ انا في حديث في المساله لكن حديث خير الناس قرني ثم الذين لهم خير من ثم الذين لهم ثم ياتي اقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون ويظهر فيه مسلما لكن مش في كل الأحوال يعني السمن مع القوة ده في القرون التي بعد المفضلة قرون يعني. لكن إذا كان بدانا بقوة تنقض على عدوك المهم القوي خير وأحب الله من المهم الضعيف. ماذا عندك سنين إيه؟ عندك شيء من القرآن اقرأ ما تيسر من وسط القرآن ما تسمعه كده ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. حسبك. من أولو العزم من الرسل؟ خمسة. اذكرهم. سيدنا عيسى. أسمع الناس. سيدنا عيسى وسيدنا إبراهيم. سيدنا لا بالترتيب. من أولو العزم من الرسل بالترتيب الزمني؟ سيدنا إبراهيم. ارفع صوتك. أولهم سيدنا إبراهيم. سيدنا نوح بعد سيدنا إبراهيم وسيدنا عيسى سيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا محمد. جزاك الله خيرا. تحفظ آية من القرآن انتظمتهم وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم أكمل الآية كده. اقرأ الآية سمع. مش مذكرها. شرع لكم من الدين. لا ده كده كنا هنزودك بس كده مية. ألف سلام. أشيخ فلان في عندك أحد أشيخ الشيخ محمد عيسى. من أنت؟ أنت كبير ولا صغير؟ تعرف مثل اسمه شيبة عرعر؟ عرف مثل كثير من ذي. طبعا كلكم تعرفون المثل ده حد سمعنا المثل ده قبل كده يا جماعة المثل شيبة عرعر يقولون شيبة عرعر تعرفون المثل؟ مش لازم نشرحه ده خلينا مع القرآن. تحفظ أي حديث عن رسول الله؟ نعم الحمد لله. اذكر أي حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ أو قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقتلت. أحسنت في الكلام يعني من ناحية العلل. ما اسمك يا شيخ؟ محمود بن جمال أبو الفضل. محمود بن جمال أبو الفضل. في أي شيء أنت تدرس؟ اللغة العربية. كلية اللغة العربية. تعرف وجن الجنتين ده. ها اسكت. جن الجنتين ده اعرف. جن في علوم مرض. ماشي خلاص عرفت. خطأ طبعا. خطأ يا اخت تنجي ادفع 30 جنيه بقول لك جن في علوم مرض. اول حاجه في الكلمه مبتدا. خلاص بقى خلاص كمل. خلاص يا عم سيبه فشلت. مضاف ليه بس يا المهم خلصنا من دي. خلاص انت جاوبت غلط في الاول. جنى فعل ماضي هنا غلط. خلاص غلط. جنى ثمر. ثمر الجنتين متدلي. هذا معنى جنى الجنتين ده. ثمر الجنتين متدلي قريب داني مني. ما بلاش ان هي فعل ماضي. اسمع ما معنى قوله تعالى وانتم سامدون. سامدون اي قائمون لله سبحانه وتعالى ولا النائمون. لا ولا يدعى تتكلم. اما ينتهي من الكلام ندخل لغيره. ما معنى وانتم سامدون؟ لم تعرف. خائفون. ما معنى وانتم سامدون؟ لا لا غلط. ها ها تعبدون. كله غلط. بس انت صغير يا شباب. هذا قريب هذا قريب. ما معنى مستكبرين به سامرا تهجرون يا شيخ صلاح؟ لم جاوبت من غير اذن. ما سؤال؟ ما مستكبرين به سامرا تهجرون؟ يهجرون القران ورجعون يسمرون في انديتهم ويسمرون القران. مستكبرين به سامرا. احسنت. يقول لك احنا اهل مكه يقول نحن اهل الحرم. وفي نفس الوقت لا يصلون فيه ولا يدعون الناس اليه. يقول لك يا اخي من اهل مكه. طيب انت صليت في الحرم؟ لا. تحججت؟ لم احج. فكان اهل الكفر مستكبرين بالحرم. نحن اهل الحرم. وفي ذات الوقت هاجرين الحرم ولا يصلون فيه. ده المعنى. اما سامدون معناها تغنون. اصمت لنا غني لنا الشيخ صلاح اهو. هل يشرع عند النعمة ان ابوس اليد؟ الشيخ صلاح من كده. هل يشرع هذا ولا ايه؟ ولا جائز؟ مباح. يقول على عادة اهل بلد. ماشي يا رسول الله. صحابة عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الثمر كده اول ما يبدو لما أعرف أي حديث في تقبيل الثمر أو تقبيل لقمة العيش إن سقطت نحو ذلك. إلا أنه ورد بإسناد مرسل فقط من طريق عن أكرمة بن أبي جهل من طريق عبد الله بن أبي مليكة أنه لما عن أكرمة بن أبي جهل من طريق عبيد بن أبي مليكة عنه أنه لما أسلم كان يحمل القرآن هكذا ويقول كتاب ربي كتاب ربي ويقبل المصحف. ده ورد من طريق عبد الله بن أبي مليكة وسمعه من أكرمة في بعض المقال. لكن العلماء يتناقلونه. نعم نسيت الياس. محمود. محمود في اللغة العربية صح؟ ما هو متقن القرآن بس برضه احنا عايزين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله كل من رأيناه من أهل نبروه في هذه الليلة متقن للقرآن وهذه نعمة من الله عليكم. لكن بعد كده برضه فقه القرآن مطلوب وفقه السنة مطلوب ومعرفة الحديث مطلوبة. كل الأصوات التي سمعناها حسنة لكن فيهم مش حافظ. في واحد كده إياك يعني واسمع يا زهر ما عرفش يسمع يعني. أنت حافظ؟ أسأل يعني وأنا مطمئن. أسأل وأنا مطمئن وأطمئن سائلا وأسأل مطمئنا ولا إيه بالضبط؟ اللهم صل على رسول الله. وما كان المؤمنون لينفروا كافة. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. يا عم الحاج ام من عندنا ومن عندنا صح. انت كبير السن لكن تغشش. شيل ابوك يا اسامه قال تفسد علينا. لا ما بيمدح ابوك ولا يتحمل يعني. بس كمل عم اقرا لها من اولها. سؤال ثاني. لا هو ده السؤال اللي انا عايزه. لان الايه فيها فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. من الإخوة الصغار يعرف معناها؟ من الإخوة الكبار اللي في الثانوية والكلية يعرف معناها؟ تعلم العلم فرض كفاية. أقول لك إيه الفرض المستنبطة؟ أقول لك ما معنى الآية؟ في فرق بين التفسير والفائدة من الآية. نعم من يعرف معناها؟ أنت صاحب المباصر. وكأن يا عم خد 50 جنيه وهونا. يلا انت مش عارف خد يا عمي تحبون المال حبا جما. بيجيب الاول كل سنه في الدراسه الشيخ. الاول في الدراسه. ما اسمك؟ انس. اهلا انس. انس من؟ انس السيد مصباح البلاسي. انس السيد مصباح. انس الاسم ده مش غريب علينا. انس السيد مصباح. أنس ابن السيد مصباح. بس في السيد مصباح ده أحد المشايخ الأفاضل أخونا في الله خطيب مشهور من جماعة الله يعافيه ووفقه أينما كان. لكن تحطت البلقاسي. هو أيضا من بلقاس. نعم يا أنس. أنس من ده؟ أنس السيد مصباح البلقاسي. أنس السيد مصباح البلقاسي. قراءتك الاسم خطأ. أنس بن السيد. أيوة إحنا بنقول إيه؟ محمد بن عبد الله الرسول. عمر بن الخطاب. عثمان بن عفان. ما يصلح تقول عثمان عفان. يصلح تقول جيمي كارتر جورج بوش. لكن عندنا عمر بن الخطاب، أحمد بن حنبل، مريم ابنة عمران. صح؟ فأنت من؟ أنس بن السيد بن مصباح بن القاسم. نعم. فأي شيء تدرس أنس بن السيد بن مصباح بن القاسم؟ الصف الثالث الثانوي الأزهري. كلهم في الصف الثالث الثانوي الأزهري. ماشي يدعي الشيخ إبراهيم عيسى يدعي أنك تحفظ القرآن متقن. صح؟ الحمد لله. مش عايزين واحد رقيق القلب زي الشيخ عبد الرحمن يسأله. أبو أحمد وجه سؤال من تحفظ القرآن يا ابني. أولئك هو أولئك هو. أنا الأسئلة بقى التي ننقمها. لا ما اسمعش الكلام ده. من الأسئلة التي من الأشياء التي تنقم على مختبري حفظة القرآن أسئلة معقدة كهذه. واحد يقول لك أكمل قلبي قال. لا شوف لا مش كده. هي كده. صبرا لا تستسمح. يقول لك مش بتكلم مع الشيخ عبد الرحمن بتكلم كتقييد عام. يقول لك اذكر يا أيها الذين آمنوا رقم 7 في القرآن. ما هكذا أمره. قلبي قال يعني هو يقصد يا أيها الذين آمنوا رقم 7. ما الإشكال فيها شو؟ أنا مش مكلف إن أنا أحفظ يا أيها الذين آمنوا رقم 7 في القرآن. في يا أيها الذين آمنوا في كذا صورة. هذا التفريق ما بين أوائل شفنا. هذا عنك. هذا يكره الناس في القرآن. إذا أراد أن ويبذل الجهد في ما لا فائدة فيه. يقول لك يعني في الآية في 88 يا أيها الذين آمنوا. يقول لك اذكر الآية يا أيها الذين آمنوا رقم 57 ده هدي محمد كده. وهذا يكره الناس في الحفظ. هذا تعقيد يا شيخ عبد الرحمن. مختبر يختبرهم ويقول لهم أكمل قلبي قال. معنى غير مستقيم. هذا ممكن هذا. قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فيصل حيث لا معنى للوصل. نعم فياكم ان تختبروا الناس بهذه الطريقه يا شيخ ابراهيم. لا معديش. هذا تعقيد للناس. هذا تعقيد للناس. وفي نادي في كل المجامع اللي بيعملوا كده بيظلموا الطلبه. الطالب حافظ ومتقن يجيب له متداخلات في بعضها. يقف حيث لا معنى للوقف. يصل حيث لا معنى للوصل. معك يا عم الشيخ. صلى على النبي يا عم الشيخ. اللهم صل على رسول الله. ننتقل بك نقلة. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدشر. سهلة. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. حسبك. ومن سورة البقرة فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. حسبك. أنس. يعني يا ليتك إن كنت تفهم معنى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. تعرفتها تكون ممتاز وعدلك في الزده كلها. شوف. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ها. الإنسان يقدم الشيء اللي ملوش يعني اللي ملوش قيمة. فسر الآية. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فسرها. يعني ما تدوش حاجة. ما معنى ولا تيمموا؟ تقصده. ولا تقصد الخبيث. الشيء اللي هو مش ليس طيب. منه من ماذا؟ من الشيء أو من النفقة. من النفقة التي تنفقونها أو تنفقون. من الأموال التي معك تنفقونه تنفقونه يعني تنفقون هذا الشيء اللي هو الخبيث إلا أن تغمضوا ولستم بآخذيه. يعني أنتم مش هتاخدوه من حد أو مش هتشتروه إلا أن تغمضوا فيه تنقصوا فيه الثمن أو حاجة كده. لا هتاخد نص الفلوس بس ولا لا صراحة وعبد الله لسه بدري يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم الأشياء الطيبة التي عندكم كما قالت على لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. تحبوا كثير أكثر واحد. ولستم بآخذيه. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم من الشيء الطيب الذي كسبتموه ولا تيمموا الخبيث منه. لا تقصدوا التمر الرديء مثلا أو الشيء الرديء تلاقي أسوأ تمر عندك تنفقه وأنت لا تأخذه إلا إذا غضضت الطرف عن عيوبه. لستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه تغض الطرف عنه. واعلموا أن الله غني حميد. نعم حبيبي نختم بك. لا هو محمد أنت وهو من هذا ومن ذاك؟ يوسف يعني هيعرف يختبر ولا حاجة؟ ماشي سلم يا يوسف. دي اسمه السلام ولا اسمه ايه حاجة تانية؟ لا السلام. السلام عليكم. اسمها ايه؟ لا اسمها دي المصافحة. في فرق بين السلام والمصافحة. انت هل يجوز للرجل ان يسلم على المرأة؟ لا يجوز. اذا ما فيه خلاص مرة غلط ما فهمش لازم يفهمها وهي طايرة. لا فهمها ولا هي طايرة ولا هو واقف. سألته الأول سؤالا سؤالا ما الفرق بين السلام والمصافحة فسرها لكن ما فهمش بقى هل يجوز للرجل أن يسلم على المرأة؟ نعم. يعني ليك زميلة اسمها سماسم في الكلية تقول لها السلام عليكم يا سماسم. سلام للزميل. هي واحدة ماشية واقفة لوحدها واسمها سماسم وبنت حلوة في كل لا السلام عليكم. السلام عليكم. كم في فتنة أفضل وإلا شوف لا مش لابسة نقاب. يعني هل يجوز لشاب فتي قوي أن يمشي يقابل فتاة مثله فتية قوية لا السلام عليكم يشد المسح إذا وجدت فتنة وإذا كان غير الإربة من الرجال. يا سيدنا أنا شفت واحدة بحسبها راجل وقلت لها السلام عليكم وبعد كده تبين إن فضيلة الشيخ إبراهيم رفعت ممكن تيجي تسأل. نانا عريس. لا أنا آسف ما أنتش عريسة. اسمك إيه تاني؟ يوسف أنطر مجاهة بالحميد آل السود. يوسف إيه؟ يوسف أنطر مجاهة بالحميد آل السود. يوسف ابن عنطر ابن نجاح ابن عبد الحميد قال السودة تم خلتك شرب بيضة ليه بس شبت اللي عرفت ماشي حبش يعمل القرآن نعم طيب الأول ما اسم رسول الله ثلاثيا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن بس خلص كفاية نسألنا ثلاثيا جبت لنا رباعيا مشكور ما اسمه أمه ما اسمه زوجاته وأول زوجة زوجي رقم جوز ولا لا نعم زوجته اسمها ايه خديجة أيوة. بنت خويلد صح وعائشة بنت أبي بكر لأنت كويس الحمد لله تعرف مجموعة اسمهم العشرة المبشرون بالجنة من منهم أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن أبي طالب زغير بن العوام سعد بن أبي وقاص أبو عبيدة بن الجراح عبد الرحمن بن عوف أبو علي أبو من في واحد اسمه أبو طيب قتيب القسام لازم ايه بدر بن جراح طيب انت حاجة حلوة خالص بالله تعرف اي حديث عن رسول الله اي حديث ها تعرف اي حديث وسعادة بن زيد بن عمرو بن نفيل سعد وسعيد العشر المبشرون جنة اربعة الخلفاء سعد وسعيد طلحة والزبير ابن عفو أبو عبيد خلاص خلصنا تحفظ شيء من القرآن تحفظ القرآن كله أما هذه إن شاء الله الأولى نعوذك أنا عشرة كده يا شيخ نفسي إن شاء الله أهدوك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة من كل عين لامة أهدوك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة أكمل سنرثه ما يقول من حسدوه الناس عزوه أكمل واتخذوا من دون الله لا لا لا لا لا لا خلصنا كده اكمل انت كده اكمل الايات امسك المايك اكمل ونرثه ما يقول اكمل الايه ونرثه ما يقول بس سمع الناس كمل ونرثه ما يقول واتينا ملكا متفردا لا لا لا يا احمد نمشي الولد الصغير بقى كده تعال صلح لهم حد غششك وانت جاي ولا سليم ماشي تعال يا بطل كده ما تخافش عندك فلوس انت رحت فين ماشي تعال يا حبيبي اكمل سنرثه ما يقول سنرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليقولوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويقولون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عزا حسبك حسبك جزاك الله اسمك ايه محمد عز الثلاثة محمد وصاحبك زيك بس مع انه غلط بس يعني من صغر السن يعمل الفارق خلاص الف سلام انت صاحب النظاره اللي كان جنبنا اسمه ايه ما احنا نديله 50 جنيه عشان ما يقرش عشان هاتوا انتم الثلاثة كل واحد يختبر الثاني. انت قل له هو يقول ما نشوف كده. تعال يا حبيب تعال هنا. كل واحد يختبر انت تختبره الاول. معلش كمل من اول والله بفضل العظيم. هذا من نفس اللي هذا الذي انت استنى استنى انت راجل قلت لك ايه ده تقول ايه استنى لا لا اسأل سؤال آخر. أيوة لا سؤال صعب المهم نشوف نوعية الأسئلة. أكمل اسأل سؤال. اسأل علاء سؤال. اسأل علاء سؤال. خلاص انت لا اسكت لا اسكت خلاص انت اساله سؤال. حرك بسرعة. لا لا ولا يطلع صاقة فلما رواه تهتز كأنها جان ولا وبر ولم فألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من خير سوء. حسبك انت. لا ماشي كويس ادي انت اسأل بقى كده. انا ايه ادي سؤال بيكمل بقى بسرعه. انا مش هطول على الناس. سألوا اي سؤال. اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثله. بده يجيب لك كتير. اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثله. اسكت لا تغششوش انت. استنى ما تسكت اهو. اسألوا سؤال تاني لأنها الأم بدون فلوس يعني عيد عليك. إلا الذين صبروا. لا هي واحدة بس في القرآن ما تغششوش. اسكت مش عارف اغيره. لا خلاص راحت عليه. روح مش انت روح زي جايبها لك جبران خاطر بس اتفضل. اسال اسال اخي سؤال انت. ما خلصنا. لا ما تشبهوش مش انت سمعت. خد يلا ما ترناش وشك. حاضر خلصنا. وادخل يدك في الجيب تخرج بيضاء من غير سوء. يا عم اسال سؤال تاني. اساله مش انت ما عرفتش. اساله انت. لا توكل على الله. انت عندك حاجه تانية يا ابراهيم؟ اخر واحد يلا تعالى نختم بك. الاول اسال الولد ده سؤال لانه مشغب شويه. ده مش حاضر. ابو عبد الله. نعم. الشيخ محمد الفرسي يختم. لا لا تقوم اخر حاجه وخلاص. طيب لا لا خد خد. ما سالتش اصلا. قلت انت سالت عشان تقول انا ما سالتش. انا بقول لك ما سالتش. لم تسال. انت حافظ القران؟ اسال الولد ده سؤال. ها؟ ابدا سوره الحج. الحج ولا الحج؟ الحج. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. لا. دخلت لي في النساء اهو. يلا يلا. قولي النساء أول. لا لا لا لا يا نس خلاص روح النساء النساء روح خلص لا انت مختبر يلا يا سيد خلاص مين انت انت حافظ القران طب انت جبته لي ليه انا على اساس ايه يختم بيه ولا خاتم من الختام انت خاتم اسأله سؤال يا شيخ ابراهيم اساله سؤال اول سوره الحش اول سوره الحش الحش سبحان الله ما في السماوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم معلش يا شيخ إبراهيم سهل على الناس شوية أوائل الصور كثيرا من المتشابهات يخطئوا فيها اسأله سؤال أسهل فلعلك باخع نفسك المفروض انت تدفع لنا بس احنا بدالك كده تعالى صوتك كويس يا خليل ماشي اقرا اي حاجه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان للمتقين مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكاسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء جزاك الله كل خير وبارك الله فيك وحفظك الله خذ اختم بالشيخ محمد عليكم السلام تفضل اختم بأي اختام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين حسبك جزاك الله كل خير وبارك الله فيك تفضل ما هو بيكلم اهل نبروه بيقول لك ما هو بيكلم اهل نبروه الله يكرمك الله يكرمك سامعني لا لا لا لا على راسي الله يكرمك الله يكرمك ايه عفوا عفوا الناس تعرف ان احنا بنضحك وبنفرح الله يبارك فيك جزاك الله عنا كل خير الله يسلمك ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله